الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع الباب الثالث وهو القيامة الصغرى المهدي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: المهدي مني أجلى الجبهة، أجلى الجبهة أي عريض الجبهة، أطمى الأنف أي أنفه طويلة دقيقة بها قنطرة أي بروز، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين. رواه أبو داود. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المهدي حاكم صالح يبعثه الله لهذا الدين، يواطي اسمه اسم النبي محمد ويواطي اسم أبيه اسم أبي الرسول، مجددا لهذا الدين من نسل الحسن بن علي. وقت خروجه عند نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يكون في آخر أمتي خليفة يحسي المال حثوى. رواه مسلم. هل هو الخليفة المهدي؟ الله أعلم. العلامات الكبرى: واحد، الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. رأي ابن مسعود أنه قد وقع، فالبطشة الكبرى يوم بدر واللزام يقصد به، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وآية اللزام يريد بها ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. والرأي الصحيح على أن آية الدخان لم تأتي بعد. إن ربكم أنزلكم ثلاث، إن ربكم أنزلكم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع النمل، والثانية الدابة والثالثة الدجال. رواه ابن جرير والطبراني بإسناد جيد وهو ما رجحه ابن كثير. ثانيا، فتنة الدجال. عن أبي أمامة عن النبي قال: أيها الناس، قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرى الله ذرية آدم، أي منذ خلق الله ذرية آدم، أعظم من فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم. الدجال سمي مسيحا فهو فاعل بمعنى مفعول، لأن عينه ممسوحة ووجهه ممسوح لا عين ولا حاجب. عيسى المسيح فعيل بمعنى فاعل، لأنه يمسح المريض فيبرأ بإذن الله. الدجال من ضمنها المعاني أيضا لأنه يغطي الحق بباطله، هكذا قال ابن حجر. وقال ابن دريد: لأنه يغطي الحق بالكذب. وقيل لضربه نواحي الأرض. حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال: يكون للمسلمين شأن كبير وقوة عظيمة، ويصالح المسلمون الروم ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه، ثم تثور حرب بين المسلمين والروم ويقع فتح القسطنطينية، ويغزوها 70,000 من بني إسحاق لم يقاتلوا بسلاح أو يرموا بسهم، بل سلاحهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جوانبها، ثم يقولون ما قالوا فيسقط الجانب الآخر، ثم يقولون الثالثة فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. مسلم. قال ابن حجر: وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه بأنه ذو أجزاء مؤلفة وتأثير الصنعة فيه الظاهر مع ظهور الآفة من عور عينيه، فلم يسوي خلقه ولم يرفع النقص عن نفسه، فكيف يزعم أنه إله؟ إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد، قحط ومجاعة. صفات الدجال: رجل جسيم أحمر جعد الرأس أي مموج الرأس، مموج الرأس أي الشعر، أعور العين مكتوب بين عينيه كافر كتابة حقيقية، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وأنه عقيم لا يولد له. مسلم. إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة. واحد، سرعة انتقاله في الأرض كالغيث استدبرته الريح. مسلم، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، متفق عليه. جنته وناره، فناره ماء بارد وماءه نار كما في الصحيحين. ثلاثة، استعانته بالشياطين. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له الشيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. صحيح الجامع. استجابة الجماد والحيوان لأمره، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزه كيعاتيب النحل، أي ذكور النحل. مسلم، خمسة، قتلوا الشاب المؤمن ثم إحياؤه إياه، متفق عليه. يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السلاخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. البخاري. يخرج الدجال من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم النجان المطرقة، ولكن ظهور أمره للمسلمين في مكان بين العراق والشام. الحديث عند مسلم. مدة مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. أكثر أتباع الدجال يهود والنساء. يتبع الدجال من يهود أصبحا 70 ألفا، عليهم الطيالسة جمع طيلسان، وهو ثوب يلبس على الكتف خال من الخياطة. طريقة النجاة من الدجال هو البعد عنه، لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. فإن اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يجهر بالحق، أي على المؤمن أن يجهر بالحق ويحسن المحاجة، وأن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وليستغف بالله أو خواتيم سورة الكهف. وما السر في قراءة فواتح أو خواتم سورة الكهف؟ قال بعضهم: لأن الله أخبر في طليعة السورة أنه أمل الفتية من الجبار الطاغية الذي يريد هلاكهم، فناسب أن من قرأ الآيات وحاله كحالهم أن ينجيه الله كما أنجاه. وقيل لأن في أولها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال. اللجوء إلى إحدى الحرمين الشريفين لأنه محرم عليه دخولهما، والاستعاذة منه في الصلاة. قالت عائشة: سمعت رسول الله يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. البخاري. هل يكون على يد المسيح عيسى بن مريم، يقتله عند باب لد الشرقي، مدينة قرب مدينة الرملة، ومعه 70 ألف يهودي، ويهزم الله اليهود فلا يبقي شيء أم مما خلق الله يتواقى، أي يحتمي به اليهود، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقد، فإنها من شجرهم لا تنطق. أنكر أمر الدجال الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، لأنهم زعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء، وهذا غلط منهم، لأنه لم يدعي النبوة وإنما ادعى الإلهية. ابن سيار ليس الدجال. نزول عيسى بن مريم، وإنه لعلم للساعة، أي علامة للساعة، كما أخبر الله أن أهل الكتاب في ذلك الزمن سيؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقت نزوله في صلاة الفجر في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال. يحكم عيسى عليه السلام بعد نزوله بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بقاء عيسى في الأرض 40 عاما يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما تدعمه النصارى من تعظيمه. وقيل المراد منه كاذب النصارى في ادعائهم أن اليهود صلبوه، ويضع الجزية فلا يقبل منهم إلا الإسلام، ويفيض المال، ويفيض المال بسبب انتشار العبد حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها، وتقصر الآمال في المال لعلمهم بقرب وقوع الساعة، وتكثر رغبتهم في فعل الطاعات. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.